يعني يصوب ان يصوب كما يصوب كما يصوب كما يصوب كما يصوب كما يصوب فانتم ايضا تقولون لكن ينبغي ان يؤتوا فانيه مسلم وهو سابق للايمان ويلعقده بالتمام بهذا تعرف ان ما يفعله عامه المحتجين جوار من اعراضه عن ذكر القومه واعتبار امر رسول عليه السلام من جهه ان هو خوف ونحو لهذا الوجه ثم رب القرى هذه خطوة أخرى لأن أغسطس فإن الله لم ينفضوني أن أجيبه وقد مصطفى من فضلته وأبناء أبو الله عن سؤالي وفي شرق بدنه لا أكتب بارك الله فيك أن المختزين الجوارم خلف الإنان إذا خاف منهم سمع الله لمن خنوبة ثم خذوهم ربنا ولك الحمد هذا خطأ والصواب أن يقولوا كما سابق الإمام ينتقل من الركوع هو قوام وقول سمع الله لمن حمده هذا ضد في الكفار من الركوع إلى القيام ومن الوقت فإذا ما استقم قائما ماذا وقوم ربنا وربنا كذلك ينبغي على المسلمين هذا فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده المبتدع أيضا يفارقه فيقول سمع الله لمن حمده فهو استقم قائما ربنا ولك الحمد وكنا نقطع هذا القضية لأن أكثر الناس يظهرون إذا كان يأذن بأن هو لفتح الباب وسمع أبو السنة لأن هذا هو الباب هذا هو الباب العلماء أن ما جاء في الحديث من في صلاة و أنه جاء في الطريق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه ليقول واقترب الواد وصف الإيمان إلى رسولنا الدليل الصحيح وجود أصلها في القرآن ووجود فصلها وتفصيلها في السنة والصد الذي جاء ذكره قبل هذه الآية في القرآن الكريم هو الذي تحدث عنه نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح أن وراء هذا الصد من قول وأنهم في كل يوم يتوجهون إلى هذا الصد ينقلوا منه إلى العالم يأخذون لحسا بألسنتهم إياه حتى إذا بدا لهم بسيط النور يقولون غدا نطمن عليه ونخرج منه فإذا عادوا وجدوه قد عاد سيرته الأولى حتى إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يأذن لهم بالخروج ألهم بعضهم أن يقول غدا إن شاء الله فيعودون إلى السد وفيهجونه كما تركوه ويسلمون عليه ثم يخرجون ومن كل حبل ينشرون كما قال رب العالمين فالآن الشبهة التي تطرح في هذا الزمان بدءا من الكفار وانتهام إلى بعض الغفاء العلم إلى النقل وعفاء الإمام. إن هؤلاء يدعون أكثر من يدعون الكفار، هؤلاء ضعفاء علما وربما إماما، يدعون ما لا يدعو الكفار عنهم، فيقولون إن الكفار مسحوا الكرة الأرضية وعرفوا وجود أراضيها ما بين جبال وعباد وسهول وأنهار وبحار وآباد ورحمهم. فلم يبقى هناك مكان زعموا لم تصح أقدامهم، بينما الدعوة لم يدعوا نفس الكفار، وذلك لأن مع الأسف الشديد نعترف أن هؤلاء الكفار لا يؤمنون إلا بالبحث العلمي، والبحث العلمي جعلهم يتورعون عن الدعاء ما دعوهم الله به، ويقولون نحن وصلنا إلى هنا وما نقول ما رأي. أما ضعفاء العلم والإيمان من أمتنا فيعصونهم من العلم ما لا يعترفونه به، فقد مسحوا الأرض عنه. فنقول هذه دعوة مجردة عن الجنون، فلنؤمن، يجب أن نؤمن بالقرآن وبحديث الرسول عليه السلام أقل ما يقال أكثر من إيمانه بأقوال الكفار وبحوثهم وتجاربهم. وكان اضطرح القرآن بوجود شد هناك وبوجود حرم حيث هذا الشد وأنه سيأتي يوم ينفذون منه، فهذا يعني أن الكفار بعد كما قال الله عز وجل فنبدأ معان مخاطبا لجميع الأمان إلا أطيس من العلم إلا خليلا، فمن هذا العلم الذي لم يحيطوا به إلى الآن أنهم لم يعثروا بعد على سد القرنين ولا على القرن الذي هم خلفه. أين هو؟ هو بلا شك في هذه الأرض، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك فلا يشكلن على أحد أن يرى الكفار متى الأرض، فهو دعوة شيئا. قلنا إن هؤلاء الكفار لو وجدوا شيئا من ذلك لبادروا إلى الإنكار، لأن في ذلك تأييدا للإسلام وهم كافرون به. وحينئذ وثق فيهم كما قال رب العالمين في المشركين الأولين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا جوابي عن هذه المشكلة، وخلاصتها نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة ونكفر بما يقال أن هذا لا وجود له. الحمد لله. عليكم الله السلام. ويل للعرب والسحر قد اقترب، فتح اليوم والرب يأجوج ومأجوج مثل غيره وحل قائل آخره مع حديث قول الرسول عليه السلام مع ما ذكرت من قوله عليه الصلاة والسلام أنهم يبحثون بألسنتهم هذا السحر، هذا يعني أنه من ذلك العهد فتح هذا الرجل، يعني يقتل القصد كل يوم، هذا كل يوم ثم يعود للتماسك، يعني قول الرسول فتح اليوم يعني كل يوم في كل يوم. نعم، وين الشيء؟ تفضل وشو نسمع شو سؤالك؟ ايش كنت حديث ضعيف او ايش؟ بعض المسلمين يقولون انهم يصدقون على ما تدري، لكن كانت الحديث من شو الاخير ضعيف. اي نعم، نفهم ان يطلعون الغرام العامة فوضيع مدارس ان الناس ما تعرف اذا كان هذا الحديث ضعيف او الحديث صحيح، فما يستفيد الناس ان يفتقدوا الزمان هذه الاحاديث الضعيفه، وضربنا مثلا بحديث صلى الله عليه وسلم يعلق بين السماوات والارض ويرفع الا زكاه الفطر والحديث الآخر دائما يحتج به يجنبوا خيانتهم ومظلمتهم من النبي. ليس هذه الحديث لأن قال الأخ تحدث عن طعام ولا بطمن أسلحتكم وخلاف من هذه الأحاديث. فإيش يجبون التصرف في مثل هذه الحالة؟ أنت يعني تعلم أنهم يجبون أهالي الضعيفة ويسكتون عنها؟ ما تقريبا يعني تقريبا هي لكن المهم الجمع مثلا لما يكون في صلاة جمعة ولا صلاة جمعة راح علي هذه الأشياء لأن هذا حديث حديث موضوع أو حديث قالت عندما يدخل الرجل ليس قبل رجل من يدخل القبر هميل قل بسم الله على ملة رسول الله هل هذا الوارد هل يجب استثمارها؟ أما أنها واردة فهي واردة وصحيحة. أما أنه هل يجب تكرارها فلا يصح تكرارها تعبدا ويصح تكرارها تعليما. هذا كل من تعليم أيوة. يا رب الله نعم أرفع صوتك بالنسبة للناس الوجه بعد الدعاء أيوه يعني مثل هذا القبر ألف هو بدعة لا يسعى إلا على حكاية الدكتور يعمل بالحديث الضعيف في صباح أعمال على حكاية ما نقبل لها الحديث الضعيف لا يعمل به لا في صباح الأعمال ولا في الأحكام. كل ما يمكن أن يقال شيء من البيان الدقيق الذي يعجز عن بيانه ربما بعض أهل العلم فضلا عن طلاب العلم. وهو الحديث بعد جملتان ابتدائية وخبرية. الحديث بعد من سبع خبره يعمل به هذه الجملة يعمل به في صلاة الأعمال يعمل به في صلاة الأعمال. هل معنى في صلاة الأعمال السابقة قبل العمل بالحديث الضعيف أم صلاة الأعمال التي سبق شروطها بالحديث الضعيف؟ إن كان المقصود بالمعنى الأول وهذا معنى صحيح فهذا لا يكون العمل بالحديث الضعيف وإنما يكون العمل بما أثبت كون هذه الأعمال من صلاة الأعمال. هذه كاعتقادي بالنسبة لبعض الناس يشبه الفلسفة يعني ما فيه من الجبتة فيفهم بعض الناس ولا يفهم الآخرون. فلنقل لسنا بحاجة إلى سوء اسمه حديث ضعيف. ولخاصة أن الذين يجيزون العمل بالحديث الضعيف على الإطلاق يقعون في مخالفة شرعية أشار إليها آنفا الدكتور يحيى، وهو إنهم بدعوى يؤمن بالحديث الضعيف في قضاء الأعمال يلغون الأحاديث الضعيف ويكتمون ضعفها ولا يبينون ذلك الضعف تعليما للناس وضوانا، وحينئذ يقعون في مشكلة علمية خطورة جدا، وهي قول عن الصبان من تكون علي مالا أقل أن يتبرأ مقعده من النار، وقيل عليه السلام فتى المرأة سجدا أن يحدث بكل ما سمع، كلما سمع بعض الناس حديثا أو قرأوه في كتابا قالوا قال رسول الله، فأشك أنهم في هذا التصاغر الرواية فقد وقعوا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بداهة لا يمكن أن يكون كل حديث قرأوه أو سمعوه أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخطأ الذي يرمي هؤلاء ويوقعهم في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم أسبابه تلك القاعدة المزعومة يأمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. فقد جاء في هذه القاعدة ثلاثة أقوال أو ثلاثة روايات الأئمة. القول الأول وهو الصحيح لا يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لأنه لا يجوز رواية الحديث إلا بدوام ضعفه، فكيف يجوز العمل به مع كتمان ضعفه؟ لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا بدوام ضعفه، فكيف يجوز العمل به مع كتمان ضعفه؟ وشك أن رواية الحديث بالنسبة للعمل به يجري مجرى الوسيلة مع الغالة، يجري مجرى الوضوء مع الصلاة، فما فائدة الإنسان يتوضا ولا يصلي؟ لا فائدة من ذلك، لكنه إذا توضا يجب عليه أن يصلي المفروض على الأقل. وكذلك نقول رواية الحديث مع العمل به يجري مجرى الوسيلة مع الغالة، الوسيلة رواية الحديث، الوسيلة التحديث بالحديث، الوسيلة قراءة القرآن، الغاية العمل بالقرآن، وهكذا. فإذا كان لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه، فكيف يجوز العمل به دون بيان ضعفه؟ هذه حقيقة لا يشك فيها من نسي عقلا وربا وفهما. فإذا كان الأمر كذلك فقد يقول قائل حسنا نحن نروي الحديث الضعيف ونبين ضعفه ونعمل به في قضاء الأعمال، جاء هنا أمران اثنان. الأمر الأول أن قضاء الأعمال لا تثبت الأحاديث الضعيفة. الشيء الثاني مجرد أن يقول العالم وبخاصة على رؤية المنابر هذا حديث ضعيف يجوز العمل به الأعمال لوجدت الناس كلهم لا يعملون به وسيكون لسان حالهم كلسان قال غيرهم من أمثالنا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلمه وفي كشافه، كما ذكرنا في المحاضرة بعد صلاة المغرب أنه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما سنه للناس لا يستطيع أعبد الناس أن يحيط به عملا، فحسبنا ما صح من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفينا منه أو تفهم القبيل الذي نحن نستطيع أن نقوم به والباقي يقوم به بعض الناس الآخرين. أما أن نزيد على الناس سننا وآدابا وأورادا وأذكارا لشكل حل الإسلام على الناس وهو موطن ومغلظ، هذا في الحقيقة من مفاسد نشر أحاديث ضعيفة وبخاصة مخروطة مع هذه القاعدة المهلهلة الهزيلة. يضيفون على هذا، يقولون نحن نعمل بالحديث الصحيح لأنه تطبقه قاعدة كقول الله تعالى فافعلوا خيرا لعلكم تفلحون، فهذا الحديث مثل إلى قول مع ما فيه من بعد فهو مثلج. طبعا مردود وهذا يعني سبق لكن يحتاج في نواقض تفصيلا. أنا أضرب نفرا بجواز قطع هذا الكلام، لقد حدثت سنة أن الميت ثم يوضع في قبره ويهال عليه التراب، من السنة أن يحتوي لإنسان هناك ثلاثة حطيات بعضهم تلمس هذه الحضرات و بقوله تعالى في الحصة الأولى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قيل لهم هذا حديث ضعيف من يصح يؤمن بالحديث الضعيف من شباب الأعمال. الآن نقول من أين ضبطت أن من فضاء الأعمال أنك في الحسن الأولى تقول منها خلقناكم، في الثانية وفيها نعيدكم، والثالثة ومنها نخرجكم طاهرا. من أين قلتم أن هذا من فضاء الأعمال؟ الحق والحق أقول أنكم تثبتون فضاء الأعمال بالأحاديث الضعيفة، هذا موجود بالإثبات. نحن الأمة الإسلامية أخرجنا دماءنا وأبصارنا قريبا يخرجون في حال العالم ونحن مستجيب حديث ضعيف وحديث ضعيف. الله المستعان. مع الواضح من آثار الاشتغال بما ينبغي الاشتغال به أنه يجب الاشتغال به. نساء نعم. نعم هذا الجدار يعني. أنا أجيبك عن هذا السؤال إن شاء الله. أول ذلك الجواب عن سؤالك أن الصلاة صحيحة لأنهم يصلون في المسجد بخلاف ما لو صلوا في دورهم المجاور للنفس، فعليهم والحالة هذه أن يصلوا فرابا في قبورهم ولكن صلاتهم في المسجد في هذه الغرفة المحدودة للجدار كما ذكرت، فهم مع هذا الحبل هم يصلون في المسجد بلا اختلاف ولا تردد. ولكن الذي أريد أن أقوله لا داعي لكفي النساء بهذا الجدار عن المسجد، لأنه في كثير من الأحيان قد يقتل إمام خطأ الذين لا يشاهدونه يتعرضون لزيادة الخطأ على خطأ ربما أدى بهم إلى بطلان الصلاة، فوجب أن يكون الإمام وجماعة الرجال تحت مرمى بصر النساء خشيت ان يقع مثل هذا الذي ساحذركم به فهمنا ان شاء الله. هذا اولا. وثانيا لان هذا الخصم مما جاء من بعض الاجتهادات التي لم تقم على السنه الصحيحه انهم شاهدوا النساء حيث تساهلن في ملابسهن وفي لباسهن وخرجن من بيوتهن. الكثيرات منهن يكون جلبابهن كثير، فربما اذا ركعت او سجدت بدا منها ما موجود امورا منها في الطريق فضلا عن الصلاه. فهم لما لاحظوا هذا الوضع السيء الذي فيه النساء الكثيرات قالوا نحن نحجب النساء عن الرجال لكي لا يرى منهن ما لا ينبغي ان يرى منهن مطلقا، سواء كنا في الطريق او كنا في المسجد. هذا العلاج واعتقادي هو علاج ليس مشروعا، لانه يقر الخطا ثم يعالجه بخطا اخر. يعني على مذهب ابي نواس الذي قال وجاءه بجلسه كانت يبدا ينبغي الخصم ترك هذا الخصم هذا الجدار الفاصل بين النساء والرجال، لان الامر هكذا كان في عهد النبي والرجاله، ونحن دائما مثل اخواننا المسلمين والجنود قول نبينا صلى الله عليه وسلم هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يكن في المسجد يومئذ فاصل من جدار، بل حتى ولا فاصل من ثوب او ختام كما وقع في كثير من المساجد، خاصة في رمضان حينما تختلف النساء في صلاة الخيام. لم يكن شيء من ذلك إطلاقا، ولا سيما أن المسجد النبوي بالنسبة للمساجد اليوم كان صغيرا كان مظلوما، فما بال كبيرا من النساء بفضل في آخر الصف والرجال في أول الصف، ما ذلك الحال بينهن وبين رؤيتهن للمصلين. ويتنحق في ذهني شيئان اثنين، وارجو ان لا تنسى ما عندك وبحاجك اننا في شوق ان نسمع كلامك، لانك وجدت في الاجل سبعه ومده طويله ما سمعنا صوتك، فارجو ان تصبر هو قليلي. عندي حديث نبوي وقصة وقعت لي، أما الحديث فما ضعف مسلم الإمام أحمد في تفسير قوله تبارك وتعالى ولقد علمنا المتقين. في هذه الآية نزلت هذه الآية هو رجل كان يتقصد الصلاة في الصف الأخير من صفوف الرجال، لأنه كان يرى هناك امرأة جميلة تصلي في الصف الأول من صفوف النساء، فكان إذا سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو السنة جاءت بين الصف ونظر هكذا في المرأة التي تصلي في الصف الأول، فنزل ولقد علمنا المستقبلين منكم نحو الرجال في الصفوف الاول ولقد علمنا المستاثرين منكم في الصف الاخير، حيث يستغلها فرصه لتصبح له نظره الى تلك المرحله، لانه يبدو انه لا يتمكن من رؤيتها لانها كانت تغطي وجهها ولكنها في الصلاه فكي عن الله فأمرت قسم له فهم إليها. ورد من هذا القبول بطبيعة الحال ليس هو الحد بالرجال أن يتأخروا في الشكر وفي شعر تقدموا في الكفر حتى ينكر ذكر الجمهور إليهن ربما لأفكار أن لم يكن الناس حاج لا من جبال ولا من كفار بين النساء والرجال. هذا الحديث أما ما وقع به فالسكت وأبرة نجدت من دمشق منذ نحو 40 أو 50 سنة كان في الشباب إذا حلوى هو من مسائل الناس سهر الجنوار جعل من هنا فنزلت من داري إلى المسجد وهو على سفح الجبل ومن هنا فشفق الإمام لم يحدث وتعرفون أهل القرى ما فيهم يعني أهل علم والقراء وكذا فنظروا رجل صاحبا يهبط وبدا تنظر في الجميل فآمنوا به رسله واحسنوا به ظني فقولوا تفضل يا شيخ فأتقدمت واستبقت الهجوم ومع من كما تعلمون أن السنة أن نقرأ سورة السجدة لكن لا أتقنها ولذلك بدأت إلى قراءة ما أتقنها يومئذ من بعض السور فاصطفحت بقوله تعالى قرأت الحديث ثم ركعت وإذا بالناس كلهم يهون كاذبون خلفي طويلا أتفق من قولي سمع الله من حلبة وسهل الجواب مجابة لدوم الناس حتين كذا الشروط وعون كذا ما يعرف يسود طبعا ما أدري ما هو لكن في الأخير لما سبقت من الصلاة راحت كهنة الصوت وعون شكرا يا جماعة أنتم هربوا الآية ما بالصرف والدوم بعد والصيد وعون تبهر من مدونك ما تنتبهون لها ولا تفرقوا بينها وبين محجر الشكر في الشيء حديث لنا نعم رقبا ما تفرقون بين هذه الشاسعة والشيء لو هذه الشاسعة والعزين لهذه لكان لأنهم يشعرون بالقلب هم هذه الدنيا لكن يبدو أن يقولكم إنما هي في أراضيكم ومزارعكم وحرشكم وراء وعدكم أما شكم هذه المدينة ما الشاهد من هذه الفكرة أن هذا المنبر كان سببا لتعصوا صلاة الله لأنها من حق الله الناس ولو لم يكن هذا المنبر لتجارك خدعهم وما تبارك الذين كانوا يحجون هذا يمكن ان يقع للنساء المحجوبات بهذه البدر او بهذه الاسباب وهذا نحن نقول هذه الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم الان لا تفضل كيف ما عنده بس لقد فتحت لي وصلا خيرا بعض الليالي جديدة. هناك فرق كبير بين البدعة المذكورة في الشرع لأنها ضلالة. كل بدعة ضلالة في الله عز وجل. ما كان مصلحة مرسلة فالمصالح المرسلة لا تحصل في قاعدة كل بدعة ضلالة. والضابط بين البدعة الضلالة وبين المصلحة المرتبة أن البدعة يراد بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى لا بين في بعض ما ذكرناه في درسنا في هذه الليلة. أما الشرع فالسم والرسول أعرف منا على العبادة فبذلك فلا بدعة يزاد بها من التقرب إلى الله تبارك وتعالى. أما المصالح المرتبة فهي ليست من هذا الباب السبيل وإنما هي تحقق مصلحة اقتضتها الظروف الزمنية أو المكانية. وإلى هذا يثير الشيخ الفاضل لأن الآن الزمان تغير، كان هناك ورع تقوى والآن لا شيء من الوقت. فأنا ذكرت آنفا أنه أي مما يؤول قوله أن النساء لم يعرفنا وسلمنا الحجاب الشرعي من أن يواجه صالح سيدة عائشة رضي الله عنها وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده ومنعهن المساجد. لكني أقول وهنا الشاهد إن المصلحة المرتبة لا يجوز أخذ بها بإطلاق وإنما لابد هناك من التفصيل. وهذا التفصيل مما استفدته من ابن تيمية رحمه الله وبخاصة من كتابه اتباع الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الوحيد. فقد ذكر الناس وهو في سبب تأكيد أمام الحديث كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. ثم تسلسل في البحث حتى وصل إلى موضوع المثال المرسلة فذكر قائد هامة جدا وهي أن المصلحة المرسلة يجب أن ينبت إليها إذا كان التفصيل التالي إذا كان المقتضي من أخذ بها كان قائما وعاد النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو لم يصلح ما تقتضيه تلك المصلحة وقد ولد مقتضي بها في زمنه عليه السلام هذه بدعة وليست مصلحة مرتبة. فأخذ بعد ذلك مثلا الأوام للعيدين الأوام للعيدين للإعظام قد يكون البعض هذا مصلحة لكن هذه المصلحة كامل مقتضي لها وتمنى الرسول عليه السلام دائما ونحن نعلم بالرواية الطريق الصحيحة أنه لم يكن ثمك في عهد الرسول عليه السلام أبوال لهذين العيدين. فإذا ادعاء أن المصلحة تقتضي إيجاد أبوال لكل من الصلاتين والصلاتين أرجع الباطل ويدخل في باب الإحضار الجديد. هذا هو كان المقتضي قائما بعد الرسول عليه السلام ثم لم وثم ما يلزم من هذا المقتضي. ثم يقول فإذا كان المقتضي دون أخذ بتلك المصلحة لم يكن قائما في هذا الرسول عليه السلام وإنما حدث هذا المقتضي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فضابط ما يختص الأول والرئيس أو تصميم إنجاب خطة وصيبة التي تحقق الغاوة اللازمة من وجود المقتضي الذي لم يكن موجودا في هذا الرجل. يقول هذا على إطلاقه هذا حديث مهم جدا جدا. فيقول ينبغي أن ننظر هل هذا المقتضي ناشئ بسبب تأخر المسلمين فتعصب المسلمين بالقيام بأعصام دينهم أم ذلك فرض عليهم بظروف لا يمكن التصرف فيها. فإن كان المقتضي من أخذ بتلك المصلحة هو هذا من تطوقه لبعض أحكام الشرعية فلا يجوز الأخذ بها. وإن كان المقتضي ليس ناتجا بسبب تخطيطه من تصريف الشريعة في نواس الإسلام المصلحة تقتضي ذلك. فنحن ذكرنا آنفا ما كان المقتضي قائما في عهد الرسول مثل أبانيه ثم غوث. الآن بمثل ما تظن أحدهما كبار ما يتعلق بالمقتضي الذي وجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكن أحدهما من الناس الذي تضرروا فساعد المسلمين وفقت لهم عن القوام بعد أحكام الدين. ومثال آخر يتعلق بقسم آخر وهو أنه فرض عليهم قدرا وليسوا مسؤولين عنه. يذكر مثلا شرط الوراء وهي المذكور. شرط الوراء هو المذكور في المحرمة في الشرع لكن يذكر هو وسبقه أو حفره نعم في الآن أبو إسحاق الشاطبي يألف الكتاب الذي نام في رواه الله وهو الكتاب بحث بحثا كثيرا هناك بنحو ما بحثه ابن تيمية في سبيل إنكار هذه الدرائس لأنها تدخل في باب أشكال أموال الناس بالباطل والأصل فيها التحريم كما قال عليه الصلاة والسلام كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال في الحديث الآخر لا يحب الله امرئ مسلم إلا بحيل نفسه. هذه الضرائب التي كثرت هو من هذا الباب الذي لا يكره لكنهما يقولون ابن تيمية والشافعي إذا قرأ على المسلمين غزو من بعض الكفار وكان الناس يخذون في الجولة من الأموال المشروعة لا تكفي ولا تنهض لتهيئة الجيش المسلم لدفع رأي في العدو فحينئذ يجوز للحاكم المسلم أن يسر الضرائب لمصر تقترب الخلاف بين الأغنياء حتى يزول هذا العارف ويدفع شر العدو عن بلاد المسلمين. وما يقال رب المقتضي ليسوا مسؤولين عنه لانه رب بلاد الكفار لكن من الذي يشرع للناس او يجرد الحكام ان يكتبوا ضرائب على الناس وهو لو فهم الضروره اولا وثانيا اذ حسبوا جمع الأموال المشروعة فخلأ بوت مال المسلمين من الأموال وأنهم لم يعودوا معهم صدقات الأموال كما كان بعد الأول بعد الرسول من بعد فتركوا أي تضاعن من الأموال فهم يريدون أن ينبئوها لماذا؟ للوسائل التي هم اتبعوها أو قلدوا الكفار فيها من وسائل مشروعة التي شرعها الله عز وجل لتكون سواء الجر دائما نلعى ونستعد لجر الثواني. هذا ما لا يجوز لأن المقتضي كان سببه الشعب المسلمين وانصرافهم من تحقيق أوامر الشريعة الإسلامية. فإذا الآن نحن نعود إلى صلب الموضوع، لم يعرف المسلمون القوى كما كان ورعين كنسبة مصارف، هذا تفكير منهم لا يصور لهم أن يصدقوا أسبابا وبعض الأسباب السابقة المشروعة لدرفع نفسه ما يمكن بسبب إيش؟ تركه بتقوى وبورع بكين. هذا بالنسبة لهم لما قد ينظرون، وبالنسبة للنساء التي قد يكفاهن بأنفسهن فلا هذا ولا هذا يصور للمسلمين أن يتبعوا وسائل جديدة. وأكثر مثال أخيرا ما ابتدي في مساجد المسلمين اليوم كافة، ألا وهو نبذ الفتور لتصفية الصدور. هذه الفتور تنشط من مثل ذات الأمور، لكننا من المصمم أن ننظر إليها من زاوية المطار المنظرة، لكن لننظر وأي قسم من هذه الأقسام الثلاثة التي فصلنا آنفا هو القول تفصيلا يمكن إدراك هذا الأمر الكامل، لا يمكن إدراكه في قاعدة الريب المقتضي بعد أن يكون. لقد قام الرسول عليه السلام دائما يحض أصحابه على تشويق الحضور وينذرهم بهذه الأسرار في ذلك ما تعلمون لا تشوهن خصوصكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. أعرض رواة الأمور ومباشرة أقول أئمة المساجد أكثرهم أعرضوا عن هذه السنة وتهاونوا بتشريط الصفوف إلا بكلمة هو الثور، وهو التفت يقال زاوية خيرا وكررها مرة ثانية وكره الأمر الذي فيه تفصيلا. فهذا يؤدي إلى هذا التكاثر والتكاثر عن تطويش كلمة الأمر بتطويش الطبيب. انظروا الآن صوت المثل تختلف. في زمن عثمان بن عفان ومن قد وصل رجلا يأمره بتسليط الطبيب، لماذا؟ لأن المسجد ضاق بالمصلين ولم يعرف للإمام مهما كان حريصا على تطويش السنة أن يتمكن من تطويش كل هذه الطبيب، لذلك أناف عن مشقة. فإذا أخبره على الشهر أن الظروف كمل هو يقول له أسباب، هذا من المشاريع الملكية. أما مد الشكوك فهي من المساجد الموجودة في هذا الزمن الحقيقة، لأنها تحمل الناس على الإعراض عن السنة والاستقبال على البدعة مثل إيه؟ هذه المصلحة الملكية. ومن عواقب هذه المصلحة الموجودة أنه يأتي في بعيد الفطر بعيد الأضحى والسنة الخروج من النار هو المصلى، بعد الموجود خطوط المصلى وأما التصلب الصغير هو ما هو في شعب في ذلك أنهم ما تمرموا خطوط من خمس صلوات. ما أظن أن في النظمة الصغيرة يوجد أن الجود يمرنون بتشويق الصف كل يوم خمس مرات، لا يوجد رمضان إلا في الإسلام، لكن ما فعلوا كرمضان في الإسلام هو صام المسلمون ولا يتضمنونه إلا ذهنا وفكرا ليس عملا. ثم ما فعلوا كرمضان إلا صدق فينا قول رب الأذان أتستطيعون الذي هو أدنى هذا هو الاستقبال. فلذلك فعلينا دائما وابدا كما قلنا في المحاضرة ان نعرف السنة علما وان نطبقها عملا، فهناك تكون الصعب في السنة في الآخرة. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من هؤلاء السادة. نعم تفضل.

لأن يشبه ثلاثة وثلاثين إلى آخر الورد المعروف في السنة الصحيحة، ولكن ليس على هذه الطريقة. السنة أن الإمام إذا سلم من صلاته ذكر كل مصلي ما يعنده وما يريده من الإسلام ذلك في السنة. أما أن ينتظر مستجوب بعد مفاصلتهم ومفارقتهم للإمام أمر الإمام، فلا يقولون سبحان الله إلا وقال الإمام سبحان الله. وهكذا إلى أن تنتهي هذه الأوراق الأشجار، ثم يرفع الإمام يديه ويضعه ويؤمن الذين هم تجاهه. هذه الصورة من التجمع على الذكر فليس ضوءكم في السنة. صعب الأئمة أن يوكل الناس السنة وأن يقول كل فرد منهم يذكر الله ويصدق الله ويحمده على هدى. هكذا كان الأمر وعهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال الهدى إلى محمد. إحسان الله الحمد لله ومجرد ثالثة كام إحسارنا ثالثة كام في السنة، لكن إحسارنا أفضل من الأخرى. وهذه الأولى هي المهيورة المجهولة عند الناس، والمشهورة الصورة الأخرى الجهة الأخرى، وهو سبحان الله صراحة وثلاثين والحمد لله صراحة وثلاثين. فلا تقدر أن أشوف موسى من الآن بيت الإنسان من التشبيه وفي بيت الهنية، فلا تقتل بيد الآن كما أن هرات ينبين تقتل بجعب أيدي أخرى فالطلعين هنا حجونا يجلنا بعضا ويسرى بعضا. هذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن داوود عن ابن عمرو ابن عمرو بن العاص: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.